غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. ذكرنا في الليلة الماضية بعضا من محظورات الإحرام، وفي هذه الليلة نكمل البقية إن شاء الله، أو نكمل بعضا من البقية. آخر ما قلنا في الليلة الماضية من المحظورات ما هو تذكرونه؟ تقريبا هو عقد النكاح، وقلنا أنه لا يجوز للمحرم في حال الإحرام أن يعقد النكاح، أن يتزوج يعني زوجة جديدة، ولا أن يشهد على عقد نكاح. وأيضا من المحظورات استعمال الطيب، استعمال الطيب أيضا بكل أنواعه لا يجوز في حال الإحرام. وقلنا أنه بالنسبة للطعام الطيب الذي نأكله له رائحة طيبة كالبرتقال والتفاح، قلنا أنه يجوز أكله، لكن في حال أكله أن لا يحاول أن يشم رائحة هذا الأكل. وأيضا من المحظورات لبس المخيط للرجل، يعني السروال مثلا أو الثوب أو الفانيلة أو الهاف، هذه الأشياء المخيطة في حال الإحرام لا يجوز أن تلبس، وإنما يكتفي الرجل بثوبي الإحرام. أما قلنا المرأة فإحرامها في فستانها العادي، ولا مشكلة في لبس المخيط بالنسبة للمرأة. يبقى هنا أنه بالنسبة لبعض الأشياء التي يكون فيها مخيط، مثلا هذا الحزام الذي نستخدمه لنمسك به قطعة القماش التي نلفها التي تسمى الإزار، هذا الحزام بعضه يأتي مخيطا، أليس كذلك؟ هل يجوز أن نلبسه؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس من اللبس، وإنما هو يمسك هذا اللبس، يعني يمسك الإزار حتى لا يسقط، أو ما يسمى بالهميان، أو لنضع فيه النقود مثلا، أو لنضع فيه أغراضنا، فهذا يجوز أن نستخدمه في حال الإحرام وإن كان مخيطا، لا مشكلة في ذلك. أيضا من المحظورات الاكتحال، يعني استخدام الكحل، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة لا مشكلة، استخدام الكحل هذا من المحظورات، خاصة إذا كان الكحل هذا لونه أسود، وخاصة إذا استخدمناه من أجل الزينة فلا يجوز. أما إذا كان الكحل مثلا من أجل العلاج، إذا كان الرجل أو المرأة يستخدم هذا الكحل من أجل العلاج ليس للزينة، لا مشكلة في ذلك. أما استخدام الكحل من أجل الزينة فهذا لا يجوز. أيضا من المحظورات النظر في المرآة، المراية أو المنظرة، المحرم لا يجوز له أن ينظر في المرآة، فقط إذا كان للزينة، أما إذا كان لغير الزينة لا مشكلة أيضا. يعني إنسان رجل أو امرأة يريد أن ينظر في المرآة ليعدل أو ليصفف شعر رأسه، هذا للزينة، أو مثلا للمرأة لتضع لها مكياج في وجهها، هذا للزينة، كل هذا للمحرم لا يجوز. أما إذا كان لغير الزينة فلا مشكلة، مثلا إنسان وقعت في عينه شعرة ويريد أن يخرجها، كيف يخرجها؟ يروح أمام المرأة ويحاول يخرجها وهو محرم، يجوز أو لا يجوز؟ لأن نظره الآن في المرأة ليس للزينة. أو إنسان محرم يريد أن يسوق سيارة مثلا، في أثناء قيادته للسيارة سينظر في مرآة السيارة، ينظر السيارات التي خلفه، هذا نظر في المرآة، لكن هل هو للزينة؟ لا ليس للزينة. إذا النظر في المرآة للمحرم إذا كان من أجل الزينة أو للزينة فلا يجوز، أما في غير الزينة فلا مشكلة. أيضا من المحظورات لبس الخف والجورب للرجال. الخف يعني الجوتي، والجورب يعني الشرابات أو الدلاغ. فالدلاغ أو الشرابات أو الجورب بالنسبة للرجل المحرم لا يجوز لبسها. الخف يعني الجوتي، الجوتي أيضا بالنسبة للرجل المحرم لا يجوز لبسه، هذا للرجل. أما للمرأة فلا مشكلة لا في الخف ولا في الجورب. بالنسبة للرجل يجوز له أن يلبس النعال، لا مشكلة. النعال لا مشكلة بالنسبة للرجل. وطبعا بعض الإخوة يتشددون في النعال، لازم يصير نعال اللي نسميه نعال بوسير، أو اللي نسميه نعال زنوبة، رغم أنه هذا ليس مطلوبا بالنسبة للإحرام. يعني أي نعال يبين جزءا من القدم يجوز لبسه، حتى وإن كان مخيطا، يعني حتى وإن كان في خيوط، مثلا مثل نعال القصيمي، مثلا نعال القصيمي مخيط ولا لا، هذا ما لا مشكلة مثلا لو أحرم به الإنسان. أما بعضهم يتشدد، لابد أن يكون نعال وبوسير وأبيض بعد، لازم لا بعد ما يشتر، أول مرة أسمع بهذه أبيض. لكن قد يكون بعضهم يتشدد يقول مثلا الرداء والإزار أبيض لازم النعال أبيض. طبعا هذه القيود كلها من ناحية شرعية غير مطلوبة. الذي يشترط من الناحية الفقهية أنه يبرز جزءا من القدم، يعني هذا الحذاء الذي تلبسه لا يغطي تمام القدم. إذا غطى تمام القدم هذا هو المحظور، إذا بان جزءا من القدم سواء هذا الجزء كثيرا أو قليلا لا مشكلة. ولذلك مخيط أو غير مخيط في الحذاء غير مطلوب، سير أو بدون سير في الحذاء غير مطلوب. المطلوب هو أن لا يغطي تمام القدم، هذا هو المطلوب من الناحية الفقهية. فما دام هذا الحذاء لا يغطي تمام القدم ما يحتاج تروح تسأل شيخنا يجوز أحرم بهذا الحذاء أو ما يجوز. ما دام حذائك لا يغطي تمام القدم البس الحذاء وراح، حتى لو قالك الشيخ ما يصلح راح أكمل إحرامك وكمل حجك وحجك صحيح إن شاء الله. آخر واحد نذكره الليلة من المحظورات وهو الفسوق. المقصود بالفسوق يعني الكذب أو السب أو المفاخرة، يعني تكذب على الآخرين أو تسب الآخرين أو تتفاخر عليهم، أنا أحسن أنا أفضل أنا ولد حمول وأنت لا، من هالشكل. فلا السب ولا الكذب ولا المفاخرة، هذه من محظورات الإحرام. يعني عندما نقول من محظورات الإحرام يعني في غير الإحرام هذه تجوز؟ هذه لا تجوز لا في الإحرام ولا في غيره، لكنها في حال الإحرام أشد، يعني إثمها أكثر وعقوبتها أكثر. وللحديث تتمة، والحمد لله رب العالمين.